بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، من يعطينا جرد القواعد اللي مضت يذكرها لنا؟ ها فهد عندك؟ يلا، ولا الشيخ؟ يلا تفضل. صح، خلاص. باب المواقيت اخذنا فيه كم ضابط؟ واحد. نعم. طيب، اكمالا لما مضى، قولنا في الضابط الوقت آكد شرائط الصلاة، يعني هذا أن جميع شروط الصلاة تسقط إذا كان مراعاتها يؤدي إلى فوات الوقت، فالوقت أعظم شيء تطالب به، فجميع الشرائط لا تنظر إليها إذا كان في النظر إليها تفويت الوقت. وبناء على ذلك يقولون إذا عدم الإنسان الطهورين الماء والتراب، وعلم جزما أنه سوف يجدها لكن بعد خروج وقت الصلاة، ففي هذه الحالة لا يجوز له مطلقا أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل اشتراط الطهارة يسقط مراعاة لاشتراط الوقت، لأن الوقت آكد شرائط الصلاة، فهذا الشرط شرط سيد. فإذا اشتراط الطهارة يسقط فيصلي في الوقت على حسب حاله، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإن قلت وهل يعيد طيب بعد الوقت إذا وجد الشرط؟ نقول فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا يعيد. القول الصحيح أنه لا يعيد، لأنه أدى العبادة على الوجه المأمور به شرعا. وكذلك يقول العلماء إذا سرقت ثياب الإنسان مثلا، أو عدم السترة التي يستتر بها على جسده يستر عورته بها، وحل عليه وقت الصلاة ولم يجد سترة، لكنه يعلم جزما أنه بعد خروج الوقت سوف يصل إلى البلد ويشتري سترة، لكنه لن يصل إلا بعد خروج الوقت، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ الوقت آكد شرائط الصلاة، فيصلي في الوقت عريانا على حسب حاله. يصلي عريانا؟ نعم يصلي عريانا. طيب، أين ذهب شرط ستر العورة المتفق عليه بين العلماء؟ نقول ذهب مراعاة لإيش؟ مراعاة للوقت. فإن قلت حتى ولو كان سوف يجد الشرط بعد خروج الوقت بدقيقة واحدة أو دقيقتين، الجواب نعم مراعاة للوقت. فإذا الوقت لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط من الشروط. ولذلك نعرف خطأ بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من أصحاب المذاهب الذين يقولون ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بتحصيل شرطها. كلمة إلا لناوي الجمع هذا لا شأن لنا به، لكن الشأن في قولهم أو لمشتغل بتحصيل شرطها، يعني أن الإنسان مثلا حل عليه وقت الصلاة ولا ماء معه، والبئر موجودة، ولكنه لا يزال يصنع الحبل أو يربط الخرق التي بها سينزل الدلو في الماء في البئر حتى يزعب الماء أو حتى ينزع منه الماء، وطال به الوقت وهو يبحث عن الخرق، هو الآن مشتغل بشرط الصلاة ولا لا؟ عند هذا البعض من الحنابل أو غيرهم من الشافعية يقولون في هذه الحالة يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها، لأنه مشتغل بشرطها. وهل هذا الكلام صحيح؟ أجيبوا يا أخوان، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الوقت آكد شرائط الصلاة. فإن تيسر له أن يربط الحبل وينزل الدلو وينزع من الماء قبل خروج الوقت فالحمد لله، وهذا هو الواجب عليه. وإلا فيسقط اشتراط الطهارة في هذه الحال. في أحد يتكلم؟ إيه. وكذلك الذي أسلم حديثا، كافر أسلم حديثا، طيب لا بد أن يتعلم الفاتحة. ضاق علينا الوقت ونحن نعلمه الفاتحة ولم يتعلم، ففي هذه الحالة هل نقول لا انتظر حتى تتعلم الفاتحة ولو بعد وقت الصلاة؟ الجواب لا، بل يصلي في الوقت على حسب حاله حتى ولو كبر ثم سكت وركع. إذا لم يتعلم التسبيح والتكبير والحوقلة التي هي بديل عن تعلم الفاتحة، لكن إذا لم يتعلم شيئا لا من القرآن ولا من الفاتحة ولا من الأذكار، فحينئذ قم واقفا وكبر واركع وحتى ولو لم تتكلم في الصلاة بكلمة واحد، لأنه لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شيء من شؤونها ومتعلقاتها أبدا. يجب عليك أن تصلي الآن في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أيها الإخوان، لا يجوز لك أن تراعي أي شرط من الشروط المقررة في باب الصلاة إذا كانت مراعاته تفضي إلى إخراج الصلاة عن وقتها. واضح هذا يا جماعة؟ هذا المقصود بقولهم الوقت آكد شرائط الصلاة. ومن مسائل هذا الضابط أيضا اعلم رحمك الله تعالى أن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما وقتا واحدا، وذلك يدل على أنه يجوز إيقاعهما في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الطويل. ففي حال السفر لا يكون للظهر وقت خاص وللعصر وقت خاص، لا، بل الظهر والعصر كلها يكون وقتا للصلاتين جميعا، يكون وقتهما وقتا واحدا. لكن هل الأفضل للمسافر أو لمن جاز له الجمع أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ أيها الإخوان، أيهما أفضل في حق المسافر أو في حق من جاز له الجمع، أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ القاعدة في ذلك تقول: والأفضل فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، لكن لا يجوز له إخراج الصلوات عن وقتها، فإما أن يصلي المجموعتين في تقديما وإما أن يصليهما تأخيرا، والأفضل له أن يفعل ما هو الأرفق به. فإن كان الأرفق بحالته الراهنة جمع التقديم فليجمع جمع تقديم، وإن كان الأرفق في حقه جمع التأخير فليجمع جمع التأخير. ومن مسائل هذه القاعدة أيضا: بما يدرك الوقت؟ إذا كان الوقت آكد شرائط الصلاة فبما يدرك الوقت؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن الوقت يدرك بركعة فيه، فمن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت. وعندنا قاعدة سوف تأتينا إن شاء الله أن الصلاة والوقت والجماعة تدرك بإدراك ركعة، فمن استيقظ قبل خروج وقت الظهر بمقدار ما يتوضأ ويصلي ركعة فقد أدرك الظهر. إذا توضأ وصلى ركعة في وقت الظهر وثلاث ركعات خارج وقت الظهر فيعد في ميزان الله عز وجل أنه صلى الظهر في وقتها. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل على ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن مسائل هذا الباب أيضا: ما الحكم لو دخل الوقت على المرأة ثم حاضت؟ أفيجب عليها أن تقضي الصلاة التي دخل عليها وقتها بعد طهرها من الحيض أم لا؟ واضح المسألة؟ أفيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة التي دخل عليها وقتها ثم حاضت فيه إذا طهرت أو لا؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن هذه المرأة بالنسبة لحيضها في هذا الوقت لا تخلو من حالتين، إما أن تنسب إلى تفريط وإما أن لا تنسب لتفريط. فإذا أخرت الصلاة تأخيرا تنسب فيه إلى التفريط فالواجب عليها عند طهر بعد طهرها أن تقضيها. إذا أخرت هذه الصلاة تأخيرا تنسب فيه إلى التفريط فإنه يجب عليها بعد طهرها أن تقضيها. فإن قال لي قائل وضح أكثر، أقول اعلم أن وقت الصلاة يوصف بأنه واجب موسع، والواجب الموسع يجوز للمكلف فيه أن يفعله في أول وقته وفي منتصف وقته، ولكن لا يجوز له أن يؤخره عن وقته حتى لا يبقى من الوقت إلا بمقدار فعله فقط. فإذا أخر المكلف الواجب إلى آخر وقته ولم يبق من وقته إلا بمقدار فعله فقط فينسب في هذا التأخير إلى تفريط. فإذا حصل الحيض، فإذا أخرت المرأة وقت صلاة الظهر مثلا حتى لم يبقى من وقتها إلا بمقدار فعلها ثم حاضت في هذا الوقت، فهنا تنسب في تأخيرها إلى تفريط، فيجب عليها بعد ذلك إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة. وأما إذا أخرت الظهر عن أول وقتها فقط ونزل عليها الحيض في منتصف الوقت ففي أصح قولي أهل العلم لا تلزم بقضاء هذه الصلاة، والمسألة خلافية. بعض أهل العلم يوجب عليها القضاء بمجرد دخول الوقت، وبعض أهل العلم لا يوجب عليها القضاء مطلقا، وبعضهم يوجب عليها القضاء إذا كانت تنسب في تأخيرها إلى تفريط، وهذا القول هو القول الوسط، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإن قلت ولماذا أوجبت عليها القضاء إذا أخرت تفريطا ولم توجب عليها القضاء إذا أخرت تأخيرا لا تنسب فيه إلى تفريط؟ ما الفرق بينهن؟ يقول أقول قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الجواز ينافي الضمان، إن الجواز ينافي الضمان، هذه قاعدة، إن الجواز ينافي الضمان. ونحن أجزنا لها شرعا أن لا تفعل الصلاة في أول وقتها، إن بادرت وفعلت فالحمد لله، لكن لو أخرت هل تنسب إلى إثم؟ هل تنسب إلى تفريط؟ الجواب لا. فنحن أجزنا لها شرعا أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها، فإذا حل عليها الحيض في منتصف الوقت فلا تكون في هذه الحالة متجانفة لإثم ولا مرتكبة لنهي ولا فاعلة لشيء لا يجوز شرعا، ولا تنسب في تأخيرها هذا إلى تفريط. فإذا لا نوجب عليها الضمان وهو القضاء لأننا أجزنا لها التأخير، وإذا أجزنا للإنسان المكلف فعلا فإننا لا نرتب على فعله هذا أي نوع من أنواع الضمان، والقضاء من الضمان. فإذا أجزنا لها أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها ثم حاضت في أثناء الوقت فإنها في هذه الحالة لا يجب عليها القضاء، لأن القضاء من الضمان، والمتقرر أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، ينافي الضمان. ولكن إذا أخرت إلى آخر الوقت، إذا أخرت إلى آخر الوقت فإنها في هذه الحالة تكون متجانفة لإثم ومؤخرة الصلاة عن وقتها التأخير الذي يوجب عليها الضمان. مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة، وهي ما الحكم إذا طهرت الحائض في وقت الصلاة؟ أفيلزمها أن تصلي هذا الفرض ولا لا؟ أفيلزمها أن تصلي هذا الفرض أم لا؟ كأن تطهر الحائض في وقت الظهر أو العصر مثلا، أو تطهر الحائض في وقت المغرب أو العشاء أو الفجر مثلا، أفيلزمها أن تقضي هذه الصلاة؟ الجواب يلزمها أن تقضي وقت الصلاة إن أدركت من وقتها ركعة، لأن الوقت يدرك بالركعة كما ذكرت لكم قبل قليل. يلزمها أن تقضي هذه أن تصلي هذه الصلاة إذا أدركت من وقتها ركعة. قالوا لما؟ قالوا لأن المتقرر في القواعد أن الوقت آكد شرائط الصلاة، والمتقرر في القواعد أن الوقت يدرك بالركعة، فهي إذا طهرت وبقي على خروج الوقت ركعة فتكون مدركة لهذا مدركة لهذا الوقت. بعض أهل العلم قال بل يضاف مع إدراك الركعة إدراك الغسل، لأنها لابد أن تغتسل، فلا بد أن تدرك مقدارا تغتسل فيه ويبقى بعد غسلها ما يكون بمقدار ركعة، يكون بمقدار ركعة. مسألة، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. بعض المذاهب أيها الإخوان من باب الاطلاع، مع أن قلت لن أبحث في الخلاف، يوجبون عليها القضاء حتى وإن أدركت جزءا من الدقيقة في الوقت، يعني طهرت ولم يبق على وقت الظهر إلا دقيقة ويخرج، فهنا يوجبون عليها، وهو ظاهر مذهب الحنابلة. ولكن القول الصحيح أن الدقيقة والدقيقتين لا يدرك بها الوقت، وإنما يعلق إدراك الوقت بإدراك ركعة كاملة. مسألة قريبة من هذه أيضا، وهي أننا إذا أوجبنا عليها قضاء هذه الصلاة، أداء هذه الصلاة التي طهرت فيها، أفيلزمها أن تصلي الصلاة التي قبلها؟ فيما إذا طهرت قبل غروب الشمس فهنا يجب عليها أن تصلي العصر، أفيلزمها أن تصلي الظهر كذلك؟ أفيلزمها أن تصلي الظهر كذلك؟ وإذا طهرت قبل خروج وقت صلاة العشاء أفيلزمها أن تصلي المغرب كذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن بعد النظر والتحقيق وجدنا أيها الإخوان أن الخلاف في هذه المسألة حادث بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا فعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأن الحائض إذا طهرت في وقت الصلاة المجموعة فإنها تؤديها وما قبلها، يعني إذا طهرت الحائض في وقت العصر فيلزمها صلاة العصر وصلاة الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء فيلزمها أن تصلي العشاء والمغرب، وأما إذا طهرت في وقت الفجر فلا يلزمها إلا صلاة الفجر فقط، لأن الفجر من طبيعتها وخصائصها أنها لا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. وعلى ذلك فتي عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد رحمه الله ونقله عنه ابن قدامة في المغني قال هو قول عامة التابعين إلا الحسن، هو قول عامة التابعين إلا الحسن. وما قال به الحسن البصري رحمه الله قال به أبو العباس بن تيمية، فابن تيمية لا يوجب عليها إلا أداء الصلاة التي طهرت فيها فقط، وأما الصلاة التي قبلها فإنه لا يلزمها فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك إيش؟ العصر، ولم يقل والظهر. نقول نعم، ولكن المراد بالحديث قد أدرك العصر أداء، ولكن القول نحن نبحث في إدراك الظهر قضاء، فهذا الدليل خارج عن محل النزاع، نحن نسلم أنه أدرك العصر لكنه أدركها أداء، فلا توصف صلاة العصر في حق من أدركها في وقتها بالقضاء، ولكن النقاش في إدراك في جمع الظهر لها قضاء، في جمع الظهر لها قضاء. وبما أنه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لمن أفتى به مخالف، وهو قول عامة التابعين وحكي إجماعا، فإننا نقول به. فالقول الصحيح أن الحائض إذا طهرت في وقت العصر فيلزمها أن تقضي الظهر معها، وإذا طهرت في وقت العشاء فيلزمها أن تقضي المغرب معها. فإذا هذا هو خلاصة هذا الضابط، أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فلا يجوز فعل الصلاة قبله ولا بعده إلا من عذر. الضابط الثاني أو القاعدة الثانية، الصلاة في أول الوقت أفضل إلا فيما استثناه الشرع، الصلاة في أول الوقت أفضل إلا فيما استثناه الشرع. وهذا هو ما دلت عليه الأدلة واقتضاه الاعتبار السليم وأيدته مقاصد الشريعة العامة والخاصة، وبيان ذلك أن يقال. أما دليله باعتبار الأثر فجمل من الأحاديث، أولها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي أصله في الصحيحين، ولكننا نذكر لكم الآن رواية الترمذي. يقول النبي يقول ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة في أول وقتها. هذه رواية الترمذي. قال الصلاة في أول وقتها. وأما رواية الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. وأنتم تعرفون أن خير ما فسرت به السنة هي السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها يقصد به الصلاة في أول وقتها، لأن هذه زيادة من ثقة، والمتقرر عند الأصوليين أن الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف رواية الثقات. ومنها كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة رضي الله عنها. وبالمناسبة هذه القاعدة دل عليها الدليل العام والخاص، ما ذكرته من حديث ابن مسعود الدليل العام، لكن سأذكر لكم تعجيل الصلاة على كل صلاة بخصوصها. فهنا صلاة الفجر يدل على استحباب تعجيلها وإيقاعها في أول وقتها جمل من الأحاديث، أكتفي بواحد فقط. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس. انتبه الآن، تقول ما يعرفن من الغلس وهي تحكي ها آخر الصلاة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100، فكان يمد في صلاة الفجر. ثم تذكر أنه كان يصلي هذه الصلاة الطويلة وتنقلب النساء إلى بيوتهن ما يعرف ما يعرفن من الغلس، فهذا دليل على أنه ابتدأ الصلاة ها جماعة ابتدأ الصلاة في أول وقتها، ابتدأ الصلاة في أول وقتها. فإن قلت وكيف نفعل بحديث رافع بن خديج أسفروا بالصبح، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال أسفروا، كيف تقول الصلاة في أول وقتها؟ نقول هذا الحديث محمول على جوابين. الجواب الأول أن نحمل قوله أسفروا على حالة الانتهاء لا على حالة الابتداء. فصلها لي يا أبو محمد. إلى أن يسفر، وهذا هو أعظم للأجر. لماذا؟ لأن السنة في صلاة الفجر هي الإطالة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 كما في الصحيحين من حديث أبي المنهال سيار بن سلام، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بقاف والقرآن المجيد ونحوها. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمد فيها، فإذا قوله أسفروا بالفجر إنما هو عن حالة الانتهاء لا على حالة الابتداء. هذه الحالة، هذا هو الجواب الأول وهو أقواها. والجواب الثاني قوله أسفروا محمول على ألا تدخلوا فيها إلا بعد تبين الصبح لكم، يعني بعد التثبت أن الفجر الثاني قد طلع. وهذا الجواب وإن كان فيه شيء من الضعف لكن الجواب الأول لكنه مقبول، والجواب الأول أصح. فإن قلت ولماذا جعلته أقرب وأصح؟ أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على الإسفار ها زيادة الثواب والأجر، ولو كان المقصود أول الصلاة لكان هذا يتعلق بصحة الصلاة من عدمها، هذا أمر واجب. من صلى الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فصلاته باطلة، وإن صلاها بعد طلوع الفجر الثاني فصلاته صحيحة، لكن لا نقول لمن صلاها بعد طلوع الفجر الثاني فإنه أعظم لأجرك، لا. فزيادة الأجر وعظم الثواب متعلق بإطالة الصلاة، فإذا هذا يجعلنا نحمل الحديث على حالة الانتهاء من الصلاة لا على حالة الابتداء، هذا في الفجر. طيب وأما التبكير بالظهر، وأما التبكير بالظهر ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تدحض الشمس، حين تدحض الشمس. وفي حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة اسم لما بعد الزوال، هذه يسمونها الهاجرة اسم لما بعد الزوال، هذا دليل على أنه كان يبكر بصلاة الظهر. وأما حديث أبي هريرة في الإبراد فسيأتينا في الاستثناء الكلام عليه في الاستثناء إن شاء الله، لأننا قلنا الصلاة في أول وقتها إلا فيما استثناه الشرع. وأما وقت العصر فالمستحب بها التبكير مطلقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بكروا بصلاة العصر، بكروا بالصلاة في يوم الغيم، بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بكروا. ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج، وتصوروا معي هذا الحديث، تصوروا معي، وأظن أنه في وقت الصيف، في الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف، فتنحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكلها لحما نضيجا قبل مغيب الشمس، فنأكلها لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وهذا لا أتصوره في عصر الشتاء، ولا لا، غالبا عصر الشتاء لا يحتمل هذا الوقت، لكن أظنه والله أعلم أنه في عصر الصيف. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الصلاة صلاة العصر في أول وقتها، كان يوقع صلاة العصر في أول وقتها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ولا خلاص كفي طيب هذا عشان بدينا فيه وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني آلت إلى المغرب، آلت إلى المغرب، والمقصود صلاة العصر. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، والعوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، والميل كيلو وزيادة، ظهر كيلو 800 متر، ها شيخ خالد أبو خالد، كيلو 800 متر، يقطعها الإنسان بعد صلاة العصر فيصل إلى 4 أميال والشمس لا تزال مرتفعة وقد كان صلى العصر. فهذا يدل على أن صلى العصر في أول وقتها. وكذلك في حديث أبي المنهال، ولا خلاص يكف. وأما المغرب ففي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني مواقع، موقع الرمح، موقع الرمح مثل موقع الرمية بالحجر، مواقع نبله، يبصر السهم وهو يذهب من فم القوس حتى إيش يسقط السهم هناك وهو يراه، وقد كان صلى المغرب. فهذا دليل على أن الشفق لا يزال باقيا. وأما العشاء فسيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في قوله إلا ما استثناه الشرع. فإذا هذه الأدلة أيها الإخوان تدلك دلالة صريحة على صحة هذا الضابط، وهو أن الأفضل في كل الفرائض إيقاعها في أول وقتها إلا ما استثناه الشرع. فإن قلت وما معنى قولك ما استثناه الشرع، أقول معنى قولي هذا أن هناك أدلة دلت على أن جملا من الصلوات يستحب تأخيرها عن أول وقتها، فإذا ورد الدليل الخاص في هذا الفرض أو النافلة المعينة في استحباب تأخيرها عن أول وقتها فنقول به في هذه الصلاة خاصة، ويبقى ما عداه من الصلوات على أصل هذه القاعدة، وهو استحباب إيقاعه في أول وقته. فإن قلت فرع على ذلك فأقول هنا فروع كثيرة، منها مثلا يستحب تأخير استحبابا شديدا تأخير صلاة الظهر في وقت شدة الحر إلى أن ترى فيء التلول، إلى أن يسقط فور حرارة الشمس عن الرؤوس. الآن عندنا يؤذن وقت الظهر متى؟ 11:49 دقيقة. طيب نؤخرها إلى وقت إلى الساعة الثانية. هنا سقط ثور حرارة الشمس وأبعدت الشمس عن الرؤوس، يعني أبعدت عن معامدتها للرؤوس. الساعة الثانية أو الثانية والربع أو الثانية والنصف، هذا هو وقت الإبراد، هذا هو وقت الإبراد. والمقصود بالإبراد ليس إبراد الأرجل والأرض، وإنما إبراد الرؤوس من حرارة الشمس، وإلا فالأرض تبقى حارة ولو بعد صلاة العصر. فليس المقصود بالإبراد إبراد الأرجل، وإنما المقصود إبراد الرؤوس، يعني بعد فوح حرارة الشمس عن الرأس. فإن قلت وما الدليل على ذلك، فأقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين: فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم اتفقا واشتكت النار إلى ربها، اتفقا يعني حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان البرد عجل بالصلاة، بكر بالصلاة، وإذا كان الحر أبرد بالصلاة. ولأن الصلاة في فور حرارة الشمس على الرؤوس ولفحها للوجوه يذهب خشوع الإنسان، لا سيما في المساجد القديمة التي ليس فيها، أو نقول لا سيما لأهل البر أو اللي يصلون برا أو في المساجد القديمة التي ليس فيها مكيفات. فإن قلت وهل تسقط سنية الإبراد في مثل هذه الأجواء الجميلة في هذه المكيفات سبلت، فأقول الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه لأن العلماء عللوا الإبراد بعلتين. العلة الأولى لأنه أكمل للخشوع، هذه واحدة، فإن ذهبت هذه فإننا نبقى في العلة الثانية، فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. وهذه علة متحققة سواء صلى الإنسان في مسجد بارد أو في مسجد حار، وسواء صلى تحت أشعة الشمس أو تحت الظلال، فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب فإن قلت وكيف نصنع بحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر فما نستطيع أن نسجد على جباهنا، فكان أحدنا يضع يسجد على ثوبه، يعني يمكن ثوبه ويسجد عليه من شدة الحر. كيف نفعل بهذا؟ هذا يتعارض مع حديث الإبراد. فنقول لا، لأن المقصود بالإبراد إبراد الرؤوس، لا إبراد الأرجل والأرض، ففرقوا بين هذا وهذا. وإلا فلو أخرنا صلاة الظهر طلبا لبرودة الأرض في شدة الحر لأخرناها إلى قبيل المغرب. أنتم معي في هذا؟ فحديث أنس يتكلم عن أنهم يصلون الظهر والأرض لا تزال حارة، وحديث أبي هريرة يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبرد حتى يبعد لفح حرارة الشمس عن الرؤوس. فهذا شيء وهذا شيء، ولا نقاش ولا، وهذا أولى من ادعاء النسخ، لأن إعمال الدليلين في وقت واحد أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. ومن الفروع أيضا صلاة العشاء، وقد أجمع العلماء على استحباب تأخيرها فيما أعلم ما لم يشق على المأمومين، والأدلة في تأخيرها كثيرة جدا. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا يصلون العتمة، أي صلاة العشاء، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الآخر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده يعني نصف الليل، فما ندري أشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. ف فصلى بنا فقال إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أحد غيركم. ثم أمر بلالا فأقام فصلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة، أو قال في هذه الساعة. ولكن علق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء بقوله لولا أن أشق. فإذا يستحب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها استثناء بهذه الأدلة وتخصيصا من هذه العمومات، ولا تعارض بين عام وخاص، لكن يشرط بأن لا يشق على المأمومين، ألا يشق على المأمومين في هذا التأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها أحيانا حتى ينام النساء والصبيان، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عمر قال قلت يا رسول الله نام النساء إيش هذا؟ نام النساء والصبيان. وقد كان يؤخرها أحيانا حتى تخفق رؤوس المأمومين، لأنهم جايين بكرين، حتى تخفق رؤوسهم. مكثنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت رؤوسنا تخفق. ولكن هذا وإن كان في نوع مشقة، إلا أنه في زمن التشريع، هو في زمن التشريع لا بد أن يبين للناس سنية هذه الصلاة. طيب، ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا، من الفروع على هذه القاعدة، ما الحكم لو أن الإنسان عدم الماء في أول الوقت ولكن يعلم وجوده بعد أول الوقت، إما في منتصف الوقت أو في آخر الوقت؟ ففي هذه الحالة هل يتيمم في أول الوقت ويصلي ولا ينتظر وجود الماء وحضوره؟ الجواب الأفضل له في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها لأدائها في منتصف أو في آخره بإيش؟ بطهارة الماء. هذا فيما إذا علم أو غلب على ظنه وجود الماء. أما إذا حصل عنده الشك فهنا لا يفوت أول الوقت، يصلي بالتيمم، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يهمل مصلحة متحققة من أجل مراعاة مصلحة متوهمة مشكوك فيها. من اللي يشرح لي هذا الكلام؟ ها فهم؟ حصول الماء لأنه مشكوك فيه، والمتحققة صلت في أول الوقت. لكن إذا علم يقينا أو غلب على ظنه أنه سيجد الماء فهنا يستحب له تأخيرها عن أول وقتها. هذا لعارض. ومن الفروع أيضا، استحباب تأخيرها عن أول وقتها لمراعاة المصلحة الراجحة، كمراعاة مريض تستوجب مراعاته عدم أدائك للصلاة في أول وقتها، أو كالطبيب الذي مثلا يجري عملية فيؤخر الصلاة عن أول وقتها من أجل مراعاة صحة هذا المريض، أو لخوف الإنسان على شيء، على ماله فيما لو صلى في أول الوقت، أو على عرضه فيما لو صلى في أول الوقت، أو على نفسه فيما لو صلى في أول الوقت. فإذا كان تأخيره للصلاة عن أول وقتها لمراعاة مصلحة الراجحة فإنه لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. ومن الفروع أيضا استحباب تأخير صلاة الضحى إلى اشتداده، مع أن وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ولا لا؟ لكن هذه الصلاة دلت الأدلة على استحباب أدائها في آخر وقتها. والدليل على ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون فقال أما إنهم قد علموا أن الصلاة في غير، يعني صلاة الضحى في غير هذه الساعة أفضل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فيستحب للإنسان أن يؤخر صلاة الضحى إلى أن ترمض الفصال، يعني إلى قبيل إلى آخر وقتها. هذا دلت عليه الأدلة. ومنها، من الفروع أيضا، استحباب تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل، مع أن وقت الوتر يبدأ متى أيها الإخوان؟ ها؟ بعد صلاة العشاء. إذا صليت العشاء دخل وقت الوتر في حقك، فهل يأتي يقول الصلاة في أول وقتها أفضل؟ أي نقول لا، الصلاة في أول وقتها أفضل إلا ما استثناه الشارع. فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: من خاف ألا يقوم من أول الليل فليوتر، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. خلاص الدليل استثناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. فإذا هذا ضابط لا ينخرم أبدا، وبه تجتمع الأدلة. طيب، وأما صلاة المغرب فإن المستحب تقديمها مطلقا، وأما صلاة الفجر فإن المستحب تقديمها مطلقا، وأما صلاة العصر فإن المستحب تقديمها مطلقا، فإن المستحب تقديمها مطلقا. ومن الصلوات أيضا استحباب تأخير قضاء سنة الفجر عن وقت الفجر إلى طلوع الشمس. الله، من اللي فهم هذه؟ أيوة، ايش دليل؟ طيب ماشي. أقول: اعلم رحمك الله أن من فاتته ركعتا الفجر بالعذر فله في وقت قضائها وقتان: وقت جواز ووقت فضيلة. أما وقت الجواز فهو أن يقوم مباشرة بعد فراغ الصلاة، بعد فراغه من الفريضة، ويؤديها. وعلى ذلك حديث قيس بن عاصم أن رجلا صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى السنة، فلاث به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن أدرك ركعتي الفجر، فسكت وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا فعلها بعد الفريضة مباشرة هذا دل عليه الإقرار، والإقرار دليل الجواز، هذا جائز. لكن الأفضل أن يؤخرها الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لن ينشغل أو لن ينصرف ذهنه عنها أو لن ينساها إلى ما بعد طلوع الشمس، لحديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته الركعتان قبل صلاة الصبح فليصليهما إذا طلعت الشمس، فليصليهما إذا طلعت الشمس. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب لكن ورد له الصارف، فإذا يقتضي الاستحباب لورود الصارف، يقتضي الاستحباب لورود الصارف. فخلاصة هذا الضابط أن الأفضل فعل الفرائض والنوافل في أوائل أوقاتها إلا ما استثناه الشارع بالدليل الصحيح الصريح، فيكون هو بعينه مخصوصا من عموم الأدلة، ويبقى ما لم يدل عليه الدليل على أصل العموم، والله ربنا أعلى وأعلى. الضابط الذي بعده: شروط الصلاة، شروط الصلاة التي أمر المكلف بها لا تسقط بالجهل والنسيان، والتي أمر باجتنابها تسقط بذلك. الشروط في باب الصلاة، أو شروط الصلاة التي أمر المكلف بفعلها أو بها لا تسقط بالجهل والنسيان، والتي أمر باجتنابها تسقط بذلك. إنك وفقك الله إذا تأملت الشروط الواردة في كلام الفقهاء للصلاة وجدتها تنقسم إلى قسمين، وجدت جملا من الشروط أمر المكلف بها كاشتراط الطهارة واستقبال القبلة والنية وغيره، هذه شروط للصلاة المكلف مأمور بها، يسمي العلماء هذه الشروط الشروط في باب المأمورات. ولكن هناك شروط أخرى، هناك شروط أخرى أمر المكلف باجتنابها لا بفعلها، فهي شروط في باب الترك، ترك الكلام أثناء الصلاة مثلا، وكاجتناب النجاسة في الثوب وفي البقعة وعلى البدن، هذه شروط تركية. فإذا شروط الصلاة المأمور بفعلها لها حكم والشروط المأمور بتركها لها حكم، وهي وإن كان كلها يجمعها قول شروط الصلاة لكن الحكم فيها يختلف. فإذا فاتك شرط فنحن ننظر إلى هذا الشرط الذي فاتك، فإن كان من الشروط المأمور بفعلها فلا تبرأ ذمتك إلا بإعادة فعله، سواء فاتك جهلا أو نسيانا أو عمدا، لا شأن لنا بك، لأن الشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. وأما إذا كان الشرط الذي فاتك من باب من شروط المأمور بتركها فإن ذمتك تبرأ إذا كان قد فاتك بالجهل والنسيان. وعلى ذلك فروع يتضح بها الكلام إن شاء الله. ما الحكم في من صلى محدثا ناسيا حدثه؟ ما الحكم في من صلى محدثا ناسيا حدثه؟ نسي الطهارة، فما حكم صلاته ولماذا؟ شيخ عبد الرحمن، صلاته غير صحيحة ولا شك، صلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا صلاة بغير طهور. ولأن اشتراط الطهارة شرط مأمور بإيجاده ولا مأمور بتركه؟ مأمور بإيجاده، فإذا هو من شروط المأمورات، والمتقرر أن شروط الصلاة إذا التي أمر المكلف بفعلها لا تسقط بالجهل والنسيان. ما تقول لي الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وتجيب الأدلة التي تعفو عن النسيان، هذا عن النسيان في باب التروك، أما في باب المأمورات لا، ما تسقط بالجهل والنسيان، لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعلها. أفرأيت من أخرج الصلاة عن وقتها ناسيا أيجب عليه قضاؤها؟ نعم، ما تبرأ ذمته حتى ولو كان ناس، حتى ولو كان ناس. ثم نقول أيها الإخوان، إن من صلى ناسيا حدث، فهل هو مؤاخذ؟ جواب لا، غير مؤاخذ. هل هو آثم؟ آثم. الجواب غير آثم، لكننا نلزمه بقضاء الصلاة التي فوت الشرط المأمور فيها. عكس هذا، ما الحكم في من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة؟ الجواب: صلاته صحيحة، سبحان الله. والدليل على ذلك حديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم النعلين في الصلاة، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما، قال: فخلعنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليقلب نعليه. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته السابقة التي صلى بعضها في إيش؟ مع وجود نجاسة في نعليه، مما يدل على أن اشتراط النجاسة يسقط في حال الجهل والنسيان، اشتراط إزالة النجاسة يسقط في حال الجهل والنسيان. أسألكم سؤالا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره جبريل حتى أتم الصلاة فما حكم صلاته؟ ما فيها شيء، خلاص صحيح. لكن إذا علم الإنسان أو تذكر النجاسة على ثوبه أو على شيء من الثياب اللي عليه، فالواجب عليه أن يتخلص منها مباشرة. إن كان نجاسة في غترته يأخذها ويقطها، إن كان في الطاقية يأخذها في قطة، وإن كانت في الثوب العلوي وعليه شيء يستره في أخلى ثوب إذا استطاع. إذا صار عند الجماعة يمكن ما تطيق نفسها ذلك، فيخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة ويستأنفها من جديد، يزيل النجاسة ويستأنفها من جديد. فإذا لماذا أوجبنا على من ترك الطهارة ناسيا الإعادة ولم نوجب على من صلى ناسيا الإعادة؟ ليه يا شيخ؟ ليه؟ هذا تحكم؟ تفريق بين متماثلين؟ جواب لا. ها، هنا فعل وهنا ترك. طيب والمفعول به؟ ايه، ايوه، هذا هو اللي نبيه، هذا هو. طيب ما الحكم لو صلى الإنسان بلا نية؟ حكم صلاته باطلة. ما الحكم لو أن الإنسان صلى ولم يستر عورته؟ ها، صلاته صحيحة؟ باطل. طيب لو أن السروال انحسر عن شيء من الإليتين ناسيا جاهلا ما يدري عنه, دعوة حصل وراء, هذا وراء ما يدري عنه. فما حكم صلاته إذا طال, إذا كثر وفحش وطال؟ الجواب صلاته باطلة حتى وإن كان جاهل, حتى وإن كان جاهل. أن استثر العورة شرط مأمور به, شرط مأمور به, والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. من اللي بيجاوب على هذا السؤال اللي بقوله بسرعة؟ اللي فهم القاعدة بيجاوب. أتقول وشو أول؟ ما فهمت القاعدة, جاوب أنت أكيد. رجل تكلم في الصلاة فما حكم صلاته بالتفصيل؟ إذا كان عامدا فصلاته باطلة صح. طيب وإذا كان جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة؟ لأن الكلام شرط مأمور بتركه, لأن الكلام شرط مأمور أنت مأمور ألا تتكلم لا أن توجد الكلام, فهو في باب الترك. والدليل على ذلك أيضا من السنة حديث معاوية بن الحكم السلمي, وهو حديث معروف أنه تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة, أن يعيد الصلاة. ما الحكم في من صلى بلا طمأنينة جاهلا؟ الحكم ما تصح صلاة, جاهل الحكم ما تصح صلاة, وجاب جاهل هو. نقول لا, طمأنينة الشرط مأمور بإيجاده, والشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. تصورتوا هذا معي؟ واضح الكلام؟ ما تسقط بالجهل والنسيان. والدليل على ذلك أيضا من الأثر حديث خلاد, حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته, قال دخل رجل المسجد فصلى, المهم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ثلاث مرات, فقال في الرابع علمني لا أحسن غير هذا فعلمني, والحديث معروف لديكم ولا داعي لذكره. فإن قلت طيب أول لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الفائتة؟ أقول لأن هذه خرج وقتها, لكنه مطالب الآن بأداء هذه الصلاة التي لا يزال وقتها باقيا, لا يزال وقتها باقيا. بل ما حكم, وهذه القاعدة ليست في الصلاة فقط بل تأتيك حتى في الصيام, ما الحكم من صام بلا نية؟ باطل, لأن شرط مأمور به. ما الحكم لو أكل في نهار رمضان ناسيا؟ لأنه شرط مأمور بتركه. فإذا الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان, وفي باب التروك تسقط, وفي باب التروك تسقط بهما, وفي باب التروك تسقط بهما. هذا فيما إذا كان الإنسان قادرا على فعل هذا الشرط. فإذا يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يتعلم. طيب مسألة, من يجاوب عليها؟ سؤال, من اللي جاوب عليه؟ لا ما أظن هذا, ما فهمت وجه القاعدة, ما فهمت القاعدة, لا غيرك عبد المجيد. ها طيب, إنسان توضأ وبعد وفي أثناء الصلاة رأى لمعة على قدمه لم يصبها الماء, فما حكم صلاته ولماذا؟ يلا يا حبيبي جاوبي انت. ايه عيد السؤال. ها شيخ فهد, لا اول شيء عيد السؤال. ايوه لان شرط الطهارة مأمور بإيجاده وهو لم يحقق هذا الشرط. طيب جاهل يا شيخ فهد ما انتبه يا رجال. نعم حتى ولو كان, لأن الشرط مأمور بإيجاده. ويدل على ذلك حديث صاحب اللمعة, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء, فقال ارجع فأحسن وضوءك, وهو تركها ناسيا, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بنسيانه لأنه ترك شيئا مأمورا به, وهو غسل الرجل كلها, وهو غسل الرجل كلها, وهو غسل الرجل كلها. وهذا واضح إن شاء الله. فإذا فرق بين الشروط التي تدخل تحت دائرة باب المأمورات وبين الشروط التي تدخل تحت دائرة باب التروك. من يجاوب على هذا السؤال بعد؟ كويس, لأن اللي يفهم القاشف اللي يفهم القاعدة, هذه فائدة التقعيد, أنك تعرف إجابة الأسئلة تخريجا على القاعدة. صلى وعليه خفان ولم يمسحهما, صلى وعليه خفان ولكن نسي مسحهما يا شيخ عبد الرحمن. ايش تقول يا ابو سعد؟ باطله باطله كلش انت عندك بالحنابله باطله باطله وبس. لان المسح مامور به فصلاته في هذه الحاله صلاته باطله. طب لو انه مسح خفا وترك خفا بعد، لو مسح خفا وشيء بسيط من الخف الثاني مو باستيعاب، لم يمسح اكثره، لم يمسح اكثره. طيب من اللي عندنا بعد؟ من اللي جاوب؟ سعيد، ما الحكم لو كان على يدك جبيره بعد الشر عليك يعني، او على يديك الاثنتين جبيره بعد الشر عليك يعني، او على يديك واحدى رجليك جبيره بس لو كان على احدى يديك جبيره ثم توضأت وتركت المسح عليها وصليت، فما حكم صلاتك ولماذا؟ باطلة؟ صلاة باطلة لماذا؟ لأنه لم يكمل طهارته، لم يكمل الطهارة وشرط واشتراط الطهارة شرط مأمور بإيجاد. فإن قلت وكيف يفعل مع الجبيرة؟ أقول لنا فيها أمر: إن كان المسح لا يفسدها فالواجب عليه أن يمسحها كلها مسحة واحدة، وإن كان المسح يفسدها أو يضعف شدها كما في بعض الجبائر يفسدها الماء، فحينئذ يتوضأ وضوءا كاملا ويترك هذه الجبيرة ثم يتيمم في آخر، يتيمم في آخر وضوئه بنية رفع بنية تكميل طهارته، لا يتيمم في وقتها لو كانت صحيحة. لا انتبه، الفصل بين أبعاض الوضوء، الوضوء بتيمم بدعة مثل ما أخذناه في كتاب الطهارة الذي نسيتموه جملة وتفصيلا. مشكلة طلبة العلم أنهم ما يراجعون، ولا هذه قاعدة أخذناها أن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة فيجعل التيمم لها بعد. طيب لو صلى الإنسان في بقعة نجسة جاهلا، أنتم تعرفون أن الأطفال الآن عندنا ها قد تشتغل لياتهم في كل مكان من غير أدب ولا احترام، فربما ينجسون شيئا ثم تأتي أنت من كمال الخشوع مشتاق نفسك للصلاة وتصلي، فوافقت بعد الصلاة قالت المرأة الزوجة تو البزر بايل فيه، فما حكم صلاتك في هذه الحالة؟ واحد يجاوب. بتجاوب أبو سعيد؟ طيب ها كيف؟ ما جت، ما جت مرة ثانية. صلاة صحيحة أكيد، لماذا؟ لأنه من باب التروك، والشروط في باب التروك تسقط بالجهل، تسقط بالجهل والنسيان، وهذا واضح ولله الحمد والمنه. مسألة يفرضها الفقهاء رحمهم الله، يقولون من صلى في بقعة مغصوبة، عفوا يذكرها الفقهاء، من صلى في بقعة مغصوبة، صلى في بقعة مغصوبة غصب رجل من الناس أرضا وأنت لا تدري عن الغصب، فدعاك إلى وليمة فيها فحل عليك وقت الصلاة فصليت أنت في هذه الأرض المغصوبة، وأنتم تعرفون أن الصلاة في الدار المغصوبة أو الأرض المغصوبة ما تصح. طيب لو صلى الإنسان فيها وهو جاهل غصبها، واحد يجاوب. يا شيخ محمود صلاته صحيحة، لماذا يا شيخ محمود؟ لأن هذا من باب التروك، أنت لست مأمورا بالغصب وإنما مأمور أن تترك الغصب. لو صلى الإنسان بلا استقبال القبلة ناسيا أو جاهلا، ناسيا متصورا لكن جاهلا كيف يصير جاهل وهو مسلم ويدري أن استقبال القبلة شرط؟ أحسنت، الجهل ليس في أصل وجوب القبلة وإنما بعين القبلة. لو صلى الإنسان جاهلا في القبلة، الآن بعضنا مثلا في في في يسافر لبلد معين، وانت من يوم يطلع الواحد من بلده خلاص يدوخ ما عاد يدعن، ويزداد دوخانه ودوران رأسه اذا كان في شقة مفروشة او في فندق ولا في علامات من هنا ولا، وهي بلاد مسلمين، وهو في بلاد المسلمين، فحينئذ اجتهد وقال هذه اكيد جهة القبلة، الله اكبر، ثم تبين له باخر انه صلى الى غير القبلة وهو في بلاد المسلمين، فما حكم صلاته يا ها يعيد الصلاة لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط مأمور به، والاجتهاد في بلاد المسلمين للقدرة على الاستدلال على عين القبلة بسؤال أحدهم أو بالنظر في محاريبهم ومساجدهم. لكن متى يكون الاجتهاد؟ مو بلازم في بلاد الكفار، في البرية، في البحر، في مكان لا يستطيع الإنسان أن يتعرف على عين القبلة يقينا أو عن غلبة ظن. نعم. أما في بلاد المسلمين في الفنادق أو في شقق المفروشة أو في الحدائق لا بد أن تسأل ولا بد أن تستدل عليها. إذن خلاصة هذا الضابط أن من فوت شرطا من شروط الصلاة جاهلا أو ناسيا فننظر، إن كان من شروط من الشروط المأمور بإيجادها فإنه لا تبرأ ذمته إلا بفعله ولا يسقط عنه بمجرد النسيان والجهل، وإن كان من الشروط التي أمر بتركها واجتنابها فإنه يغتفر فيها الجهالة والنسيان أو بسبب الجهالة والنسيان، والله ربنا أعلى وأعلم. القاعدة التي بعدها: الأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الشرع. انتبهوا لها القواعد، أرجوكم رجاء المحب لإخواني أن تراجعوا يا أخوان، راجعوا كتاب الطهارة، اجعلوا اليوم مراجعة لكتاب الطهارة ولكتاب الصلاة، يعني حتى تستجمع القواعد. هذه القواعد تغنيك وتعلمك وتعرفك أحكام المسائل بيقين. يقول الضابط: الأصل أن الأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الشرع. الأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الشرع، وهذا الضابط أيها الإخوان يضبط لك الموضع الذي يجوز الصلاة فيه والذي لا يجوز الصلاة فيه. فأقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل أن سائر أجزاء الأرض، سائر أجزاء الكرة الأرضية وسائر أجزاء الكون من كواكبه وأفلاكه حتى لو تروح القمر، الأصل أن جميع الأجزاء والمواضع يجوز لك أن تصلي فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض إيش؟ مسجدا وطهورا. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ففي أي موضع حلت فيه الصلاة فلك أن تصلي فيه إلا في هذه المواضع المخصوصة التي خصها النص بتحريم الصلاة فيها أو بالمنع من الصلاة فيها، فهذه المواضع هي التي تخرج بخصوصها، هي التي تخرج بخصوصها، ويبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة. ويؤيد ذلك أيضا حديث أبي ذر في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أي مسجد وضع في الأرض أول، وهو حديث في الصحيحين. قال أبو ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم الأرض لك كلها مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بالجيش يصلي من الأرض حيث وافق وقت الصلاة أو حضور وقت الصلاة، ولا يتخير أرضا دون أرض ولا بقعة دون بقعة، بل كان يصلي في المكان الذي يحل عليه وقت الصلاة فيه. وعلى ذلك فروع. الفرع الأول: ما حكم الصلاة في المقبرة ولماذا؟ الجواب: أجمع العلماء رحمهم الله تعالى فيما نعلم على حرمة الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر. لا يجوز أن تصلي في المقبرة مطلقا، والعلة في المنع ليس لوجود نجاسة في أرض المقبرة، لا، كما يعلل به بعض الفقهاء أن أرضها اختلطت بدماء الموتى وصديدهم، لا لا لا، العلة فوق ذلك وأعظم من ذلك، وهي عل أن سد ذريعة الشرك وتعظيم الأموات. فتحريم الصلاة عند القبور أو إلى القبور أو في المقابر إنما هو لعلة ماذا أيها الإخوان؟ إنما هو لعلة سد ذرائع الشرك، فإن من ذرائع الشرك تجويز الصلاة ذات الركوع والسجود فيها. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلو أننا أجزنا الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر فنكون في هذه الحالة قد اتخذنا المقابر مساجد، لأن المسجد اسم لكل موضع يسجد الإنسان فيه كما قال الشيخ محمد في كتاب التوحيد. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وذكرت ما فيها من حسنها وتصاوير فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق مرض الموت قال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. وفي حديث أبي مرثد الغنوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، زاد مسلم والنصارى، ثم اتفقا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إيش معنى هالكلام؟ يعني لولا خوفه من أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز، يعني لأخرج من بيوت المدينة ووضع في البقيع، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في حجرة عائشة. إذن دفن في حجرة عائشة لعلتين: لأن الأنبياء تدفن حيث تموت، ولسد ذريعة اتخاذه مسجدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر لا تجوز بالإجماع. طيب وصلاة الجنازة مستثنات من هذا النهي، يجوز. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر امرأة بعدما دفنت، وقد صلى أيضا على قبر بعدما دفن شهرا، وصلى على قبر بعدما دفن بشهرين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد قبل وفاته بعدة أيام، قبل وفاته خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين من غزوة أحد، 8 سنين، وسلم على أهل بقيع الغرقد ثم صلى عليهم صلاة الجنازة، صلى عليهم صلاة الجنازة. والحديث في صحيح البخاري. مسألة: ما حكم الصلاة في الحش؟ والحش بضم الحاء وفتحها. الحش والحش كلها بمعنى واحد، المراد به المرحاض وهو مكان قضاء الحاجة، وهذا أولى من التعبير عنه بالحمام، لأن الحمام هو مكان الاستحمام. فإذا لا ينبغي أن نعبر عن المعاني الشرعية بماذا؟ بألفاظ محتملة. فالمقصود الحش وهو المرحاض وهو مكان قضاء الحاجة، اللي نسميها الآن الحمامات، أو نسميها دورة المياه. ما حكم الصلاة فيها؟ الجواب: لا يجوز الصلاة فيها بالإجماع، لأن الصلاة من الذكر، والإنسان في هذه المواضع ممنوع من ذكر الله عز وجل، ولأنها مواضع لا تخلو عن النجاسة غالبا. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، إلا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواطن وذكر منها الحمام. ولكن هذا الحديث فيه شيء من الضعف، فقد رواه الترمذي وفيه ضعف. وهناك أشياء يترك الشارع التنصيص عليها لوضوح حكمها، مثل الصلاة في الحمام ليس فيها كبير استدلال، ولا تحتاج إلى كبير استدلال، لأن النفوس تنفر عن ذلك أصلا. وقد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام، لأنه موضع لا يصلح أن يرد السلام فيه. ولذلك نقول: لم يرد في الحشوش بعينها نص خاص للنهي عن الصلاة فيها، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في هذه الحشوش ولا يصلي فيها. ومن الفروع أيضا: ما حكم الصلاة في الحمام؟ والمراد بالحمام يعني مكان المستحم، وهذا يوجد في بعض البلاد، يوجد في بعض البلاد أمكنة موجود فيها غرف ليس فيها قضاء حاجة، ما يقضون فيها الحاجة، وإنما يغتسلون فيها. وغالبا ما توجد في البلاد الباردة كالشام وما فوقها. وش حكم الصلاة في الحمام؟ في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمشهور من مذهب الحنابلة في المنع. يستدلون على المنع بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن، وذكر منها الحمام. ويؤيد ذلك أيضا، ويؤيد النهي عنها أيضا، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقد ذكرته قبل قليل، وهو حديث حسن. ويؤيده أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، وهو موقوف صحيح، أنه قال: لا يصلين أحدكم في حش ولا في حمام ولا مقبرة، لا يصلين أحدكم في حش ولا حمام ولا مقبرة. قال ابن حزم: ولا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. فهذه الأدلة تدلك على عدم جواز الصلاة في الحمام، فيكون خارجا عن هذا الأصل المتقرر بمقتضى الدليل، والله أعلم. ومن الفروع أيضا: ما حكم الصلاة في جوف الكعبة؟ نقول: أما النافلة فلا بأس فيها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، والخلاف في النافلة خلاف يسير. ويدل على جواز النافلة فيها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقها عليه ومكث فيها، فلما خرج قلت لبلال: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة خلفه. قال: والبيت يومئذ على ستة أعمدة. قال: ثم صلى، يعني صلى بين الساريتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين. وأما نفي صلاة النافلة في الكعبة الوارد في الصحيحين من حديث ابن عباس، فإن قول ابن عمر مقدم، لأن ابن عباس ينفي وابن عمر يثبت. والقاعدة الأصولية المتقررة أنه إذا تعارض المثبت والنافي فإن المثبت مقدم على النافي، ولأن ابن عباس ينفي علمه، وعدم العلم ليس علما بالعدم كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن اشتد الخلاف، خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الفريضة، اشتد خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الفريضة. والقول الأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم صحة الفرض والنافلة في الكعبة، وإن كان الأسلم في الفرائض ألا نصلي فيها لأن أكثر أهل العلم على المنع، لكن عندنا قاعدة تقول: كل موضع صحت فيه النافلة صحت فيه الفريضة إلا باستثناء، إلا بدليل. فإذا داخل جوف الكعبة موضع تصح فيه النوافل نافلة، فكذلك أيضا تصح فيه الفريضة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في جوف الكعبة. وأما حديث ابن عمر وعلى ظهر بيت الله الحرام فإنه حديث ضعيف، قد رواه الترمذي وسنده ضعيف، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت: أولا يلزم استقبال الكعبة كلها؟ فأقول: لا، استقبال شاخص من الكعبة هذا كافي، استقبال شاخص من شواخص الكعبة واحد جدرانها كافي، وإذا صلى الإنسان في باطنها فإنه لا بد لزاما أن يستقبل واحدا من الشواخص فيها. والقبلة التي تطلب في النافلة هي التي تطلب في الفريضة، ولا فرق إلا بدليل. فإذا هذا أمر جائز، ولأن الأصل صحة الصلاة في كل موضع إلا ما استثناه الشرع، لا، وليس هناك دليل يدل على استثناء داخل بيت الله الحرام داخل الكعبة، فحيث لا دليل فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يلد الناقل. ومن الفروع أيضا على هذه القاعدة: الصلاة في قارعة الطريق، أي محل قرع الأقدام على الطريق، وهو ما كثر السابلة فيه، وهي الطريق العامرة المسلوكة، ليست الطريق التي لا يسلكها أحد. ما حكم الصلاة فيها؟ قل: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة في قارعة على قارعة الطريق، والحنابلة على المنع من الصلاة فيها، وقالوا بأن الصلاة فيها لا تصح، فلو صلى الإنسان على شارع الثلاثين أو في طريق مسلوك فإن صلاته باطلة ما تصح عند الحنم. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في السبع المواطن المنهية عن الصلاة فيها، وهو الحديث الذي قلت إنه حديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن، وذكر منها وقارعة الطريق. ولأن المراد بالصلاة وحقيقة الصلاة هو الخشوع والخضوع، وإذا صلى الإنسان في الطريق المسلوكة العامرة فيكون قلبه وخشوعه منصرفا بضجيج الأصوات ورؤية كثرة الحركة حوله. فإذا هذا الصلاة في قارعة الطريق منهي عنها عند الحنابلة بدليل الأثر وبدليل النظر. وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية إلى صحة الصلاة في قارعة الطريق، تصح الصلاة في قارعة الطريق لكن مع الكراهة. وعللوا ذلك بأنه ليس ثمة نهي عن الصلاة في هذا الموضع، وعللوا الكراهة بأنه يذهب شيئا من الخشوع والخضوع بسبب كثرة الضجيج وكثرة الحركات، ولأنه قد يؤذي الناس في طريقهم، لأن الطريق هذه مسلوكة تذهب وتأتي، فيضطر الناس أن يبتعدوا عن موضع صلاتك. فوالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقول الجمهور عندي أصح، وهي أن الصلاة في قارعة الطريق صحيحة ولكنها مع الكراهة، فمذهبهم أقوى، وذلك لعدم الدليل الدال على عدم صحة الصلاة في هذا الموضع، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أيضا. هناك روايتان عن الإمام أحمد في هذا، رواية مشهورة وهي البطلان وعدم الصحة، ورواية غير مشهورة وهي الرواية الموافقة لما ذهب إليه الجمهور. فنحن عندنا أصل ما ينخدم، الأصل صحة الصلاة في كل موضع إلا فيما استثناه الشرع. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا الصلاة في المجازر، الصلاة في المجزرة. انتهى الوقت ولا تونا باقي؟ طيب، الصلاة في المجزرة، ما حكم الصلاة في المجزرة؟ وهي الموضع الذي تجزر فيه بهائم الأنعام من الإبل والبقر والغنم. فذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى منع الصلاة فيها مع القول بعدم الصحة فيما لو وقعت. حنابلة قالوا ما تصح، ممنوع من الصلاة فيها، ولو وقعت لما صحت. واستدلوا على ذلك بدليلين، أثري ونظري. أما الدليل الأثري فحديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن، وذكر منها والمجزرة وأما الدليل النظري فلأن الجزر يوجب خروج الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس، ففي الغالب أن أرض المجازر تكون نجسة. فقال الحنابلة في هذه الحالة لا يصح الصلاة فيها. وذهب جمع من أهل العلم إلى القول بالصحة إذا تيقننا أو غلب على ظننا طهارة أرضها من النجاسة، أو فرش عليها بساطا أو سجادة أو حصير، أو خصص من المجزرة أرض مكان يعني بعيد عن الدم المسفوح كدكة أو غيرها يصلون عليها وهي في أرض المجزرة. وهذا القول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم، لأن عندنا أصل وهي أنه لا يجوز لنا أن نمنع أحدا أراد أن يصلي في موضع إلا بدليل معنا يدل على المنع، وليس هناك دليل فيما أعلم يدل على المنع عن الصلاة في المجازر. وأما حديث ابن عمر فقد مضى لنا أنه حديث ضعيف، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت إنها أرض تراق عليها النجاسات نقول نعم، ولكننا اشترطنا لصحة الصلاة عليها أن إما غسل النجاسة أو أن تفرش على الأرض النجسة شيء من الطاهرات كسجادة أو فرشة أو حصير أو نحو أو تراب أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة. وإذن أرض المجزرة تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد. ومن الفروع على هذه القاعدة، ما حكم الصلاة في البيع والكنائس؟ البيع متعبدات اليهود، الكنائس متعبدات النصارى، ما حكم الصلاة فيها؟ الجواب بعد النظر في الأدلة والآثار تبين أن المسألة فيها تفصيل، وذلك لا يخلو من حالات. الحالة الأولى إن كانت هذه المتعبدات قد أزيلت صورتها وبني عليها مسجد فالصلاة فيه جائزة بالإجماع، هذه ما فيها مشكلة، كأن نشتري الكنيسة أو البيعة من اليهود والنصارى ونغير صورتها عن كونها بيعة أو كنيسة ونضع لها محرابا فتخرج حينئذ ملكيتها عن ملكية اليهود والنصارى وصورتها عن صورة متعبداتهم، ففي هذه الحالة تصح الصلاة. بل استحب العلماء أن تكون مواضع المساجد في مواضع المتعبدات لغير الله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون أن يتخذ أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم، لأنه موضع أشرك بالله عز وجل فيه، فإذا لابد أن يقلب هذا الموضع إلى موضع عبادة يعبد الله عز وجل فيه. واضح يا شيخ محمد؟ هذه هي الحالة الأولى، هذه الحالة الحالة الأولى. وقد يستدل عليه أيضا، استدل على هالحالة بحديث أنس في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أرض كان فيها قبور للمشركين، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالقبور فنبشت، ففيه دليل على على جواز بناء المساجد في هذه الأماكن المعينة. الحالة الثانية فيما إذا كانت هذه البيع والكنائس على حالها وعلى صورتها وفي ولا تزال قبور أوليائهم وصالحيهم فيها، أو لا تزال فيها تماثيلهم المنصوبة من على جدرانها، ولا تزال فيها الرسوم والخطوط المعبرة عن طقوس وتعبدات دينهم، فالصلاة في هذه الحالة في البيع لا تصح، لا تصح الصلاة فيها، لا ينبغي أن يعبد الله عز وجل في مثل هذا الموضع ما دام هذه الصورة لا تزال موجودة، لأنها في هذه الحالة بمنزلة الصلاة في المقابر أو في الأماكن التي يحضرها الشيطان، وما أكثر حضور الشياطين في هذه المواضع. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل معللا ذلك أنها مواضع تكثر فيها الشياطين، فكيف بالصلاة في البيع والكنائس التي هي أصل كثرة الشياطين والتي تكثر الشياطين فيها وهي أصل ينبعث منه الشرك والوثنية. ولذلك روى البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم، وهذا دليل على أنه صحيح، موقوفا على عمر رضي الله عنه أنه قال إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور، من أجل التماثيل التي فيها الصور. وهذا الأثر قد وصله عبد الرزاق في مصنفه من طريق أسلم، من طريق أسلم مولى بن عمر قال لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظماء النصارى، وقال إني أحب النصراني يقول لعمر إني أحب أن تجيبني وتكرمني، فقال له عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وكذلك أثرت الكراهة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي كراهة التحريم. وقد يستدل على هذا أيضا، على هالحالة ذي بخصوصها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد فيها ماذا؟ صور، صورة إبراهيم وصورة إسماعيل وصورة العجل وهما يستقسمان بالأزلام، فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مباشرة ولا حكها؟ حكها وأخرج الأصنام منها ثم صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أنها الكعبة، فكيف يقال بغيرها من متعبدات اليهود والنصارى؟ لا جرم أن ذلك من باب أولى. بقينا في الحالة، أنتم معي في هذا الآن ولا لا؟ الحالة الثالثة أن تكون هذه الكنائس والبيع على صورتها، على صورة الكنائس وعلى صورة البيع، ولكن انتبه ليس فيها لا صور ولا قبور ولا تماثيل، ليس فيها صور ولا قبور ولا تماثيل. فالذي يثبت عن الصحابة في هذه الحالة كابن عباس وغيره في الحالة الخاصة صحة الصلاة فيها مع الكراهة، صحة الصلاة فيها مع الكراهة، وذلك لعدم المانع، لكن بشرط انتبهوا يا جماعة، هذا شرط مهم جدا، احفظوه، ألا تبقى متعبدات لهم. يعني مو بنت تصلي منه ويروح يثلث منك، أو تبقى على يعني على صورتها، على كونها يعني متعبدا لهم على ملكية، لا، أن تذهب تلك التماثيل ولا يكون فيها صور، لكن تبقى على شكل الكنيسة، لا تزال فيها الكراسي وفيها لا تزال فيها الكراسي والأعمدة، ما بعد أخرجت عن صورتها إلى صورة المسجد. ففي هذه الحالة المخصوصة الصلاة فيها صحيحة لعدم وجود المانع، ولكن مع الكراهة سدا للذريعة، سدا للذريعة وللخروج من خلاف العلماء، لأنها لم تبقى متعبدا لهم، فصلاة المسلمين فيها في هذه الحالة صحيحة. وبهذا التفصيل تتآلف الآثار والأدلة ولا يبقى بينها تعارض، ولله الحمد والمنة. هذا الضابط واضح جدا. إذن خلاصة هذا الضابط أن الأصل في جميع أجزاء الأرض صحة الصلاة عليها، إلا تلك الأجزاء التي نص الدليل على حرمة الصلاة فيها. قاعدة جديدة: مفسدات الصلاة توقيفية، مفسدات الصلاة توقيفية. وإذا قلنا توقيفية يعني أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أيها الأحبة الفضلة أن يحكم على الصلاة بأنها باطلة إلا إذا جاءنا بالدليل الدال على هذه الدعوة، لأن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الصلاة عبادة انعقدت بالدليل الشرعي. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة إذا انعقدت بالدليل الشرعي فلا يجوز إبطالها إلا بالدليل الشرعي. فالصلاة من أجل القربات وأعظم وأكبر العبادات والطاعات، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا يجوز أن يعبث الإنسان بالحكم عليها بالبطلان لقول قيل أو لفعل فعل إلا وعلى ذلك دليل. ولذلك، وهذه القاعدة مهمة، لما؟ لأننا لو سبرنا كثيرا من مفسدات الصلاة عند كثير من عامة من الفقهاء لوجدنا أنهم يحكمون على الصلاة بالبطلان بما لا دليل عليه من الشرع. فإذا سمعت إنسانا يقول من قال كذا أو فعل كذا فصلاته باطلة ويلزمه استئنافها أو إعادتها، فإنه يجب عليه أن يبين لنا مستنده الدال على هذه الدعوة. أظن الكلام واضح إن شاء الله. وعلى ذلك جمل من الفروع، على هذا الضابط جمل من الفروع. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يقطع الصلاة مرور شيء، أو يقطع الصلاة مرور شيء؟ إذا مر شيء بين يديك هل يحكم بمرور هذا الشيء أنه مبطل لصلاتك؟ في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال لا يقطع ولا يبطل الصلاة شيء مرور شيء أبدا، ويستدلون على ذلك بحديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره، أو عند الترمذي إن لم أكن واهما: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة يا حاتم شيء وادرأوا ما استطعتم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا يقطعها إلا مرور الحمار فقط، وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك. والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما يقطع مروره الصلاة أربعة أشياء: الحمار إذا مر بين يديك قريبا منك أو بينك وبين سترتك، والكلب الأسود خاصة، والمرأة الكبيرة يعني المرأة الحائض، مو بالحائض يعني من ينزل بها الحيض، المرأة البالغة يعني، والشيطان الجني إذا علم بمروره وقدرت على رده. إن قدرت إن علمت بمروره وكانت عندك القوة في أن تدفعه تقول يلا يا ولد وخر منك أشهد مر وراء، أو تمسكه وتخنقه حتى يسيل برد لعابه على يديك. فإن قلت تعال أنت تحكم ببطلان الصلاة بمرور هذه الأشياء الأربعة، فأنت مطالب بالدليل لأن مفسدات الصلاة توقيفية. نقول نعم، لك الحق أن تطالب بالدليل، وأهلا وسهلا بالدليل. الدليل على ذلك عدة أمور. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. هذا الدليل الأول. لكن ترون هذا الدليل أنه أطلق المرأة، قال والمرأة. وفي حديث ابن عباس في رواية أبي داود والنسائي قال ها الحائط. إذن هذا تقييد. فلو مرت بين يديك امرأة بنت صغيرة فادفعها، ولكن يعني من باب النعيش، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، لكن لا تدفعه على أنها مبطلة للصلاة، لا، ولكنها منقصة لأجل الصلاة فقط. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وأطلق هذه الرواية، لكن قيد الكلب الأسود في حديث أبي ذر، والمطلق يحمل على المقيد. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. طيب، هذا الدليل على الثلاثة. أين الدليل على بطلانها بمرور الشيطان؟ أقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. وكلمة يقطع صلاة المرء المسلم، ليقطع علي صلاتي، يقطع صلاة الرجل، كلمة يقطع لا ينبغي أن نحملها على مجازها وهو نقصان الأجر، لا، لأن المتقرر وجوب حمل الألفاظ على ظاهرها وحقيقتها إلا بناقل. فحقيقة القطع هو الإبطال وقطع اتصال الصحة، فتكون الصلاة مقطوعة يعني غير صحيحة. فمن حملها على نقصان الأجر فإننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك، لأن الأصل في الكلام حمله على ظاهره إلا بناقل، والأصل في الكلام الحقيقة فلا ينتقل عنه إلى المجاز إلا بدليل. يقول الناظم: والأصل دفوني يا الربع في الكلام عند النبلاء هو الحقيقة التي تظهر فلا تصل إلى المجاز دون بينة، أعني بها القرينة المبينة. وبعد كيفك تروح تنتقل من الظاهر إلى المؤول أو من الحقيقة إلى المجاز كذا؟ لا، لابد أن تأتي بالدليل. فقوله ليقطع علي صلاتي يعني ليفسد ويبطل علي صلاتي، هذا هو المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن الشيطان لأنه علم به وقدر على دفعه. فإذا هذه الأدلة تدلك على أن هذه الأشياء الأربع هي التي تقطع الصلاة. هل سلم لنا الطرف الآخر هذا الاستدلال؟ الجواب لا، والله ما سلموا، أوردوا علينا اعتراضات كثيرة، ما سلموا ولا استسلموا. الاعتراض الأول قالوا: عندنا في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وهي أنثى الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فدخلت بين يدي بعض الصف، يعني بالأتان مرت يعني بين بعض الصفوف، ثم نزلت وأرسلت الأتان ترتع، ولم ينكر ذلك علي أحد. هذا واحد. كيف تقولون إن الحمار يقطع الصلاة؟ فنقول أيها الإخوان إن المتقرر عند العلماء كما سيأتينا في باب الإمامة أن المأموم ما دام خلف إمامه لا يطلب أن يتخذ سترة خاصة. لما؟ لأن سترة الإمام سترة له ولسترة لمن خلفه، كما سيأتينا في باب الإمامة إن شاء الله. واضح هذا؟ فهذه الأتان هل مرت بين يدي رسول الله ولا مرت بين يدي بعض الصف؟ فإذا لا، لماذا؟ خلاص ما في مشكلة، صلاتهم صحيحة. لماذا؟ حتى لو مرت، أي لو مر عليك بين يديك أي شيء مما يقطع وهي الأربع، إذا كنت خلف الإمام فصلاتك صحيحة، مو بلازم تدافع ولا لازم أنك ترفض. لأن سترة الإمام سترة لك. فإذا حديث ابن عباس هذا خارج عن محل النزاع أصلا. قالوا طيب عندنا إيراد ثاني عليك وهو يخص المرأة، وهو أنه في الصحيحين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، من كانت قدام. نقول ليس هذا باعتراض مقبول. لما؟ لأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فننزل الأدلة التي تدل على أن المرأة تقطع الصلاة على مرور المرأة، ونحمل حديث عائشة على ثبوت المرأة في قبلة المصلي وعدم مرورها، فالذي يقطع هو مرور المرأة لا وقوفها بين يدي المصلي. وهنا تتآلف الأدلة وتجتمع ويلتم شملها ولا يكون بينها أي تعارض. هل سكتوا؟ قالوا لا والله ما نسكت، عندنا إيراد ثالث وهو حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وهو نص صريح في الدلالة في أنه لا يقطع في الصلاة شيء أبدا. طيب قلنا هذا اعتراض أيضا مرفوض، ونجيب عنه بجوابين. جواب الأول أن هذا الحديث بذاته ضعيف أصلا، فلا يجعل معارضا للأحاديث للأدلة الصحيحة. فإن لم يسلم لنا هذا الجواب فعندنا جواب آخر، وهو أنه إذا سلمنا أنه حديث حسن ومقبول وبلغ رتبة الاحتجاج فإنه حديث عام، وأحاديث قطع الصلاة خاصة ولا تعارض بين عام وخاص، فلا يقطع الصلاة شيء إلا تلك الأربعة، مثل لا تقتل المشركين إلا عفوا مثل قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين. طيب والسنة وردت بتحريم قتل أفراد من المشركين، لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا ولا ولا. فإذا لا تعارض بين عام وخاص، لأن الخاص يبنى على العام، أو نقول الخاص مقدم على العام، ما في. جانا فريق آخر قال عندنا اعتراض رابع وأتحداك أن تجيب عنه، وهو اعتراض في ماذا؟ في مسألة الكلب. قالوا لو كان الكلب الأسود يقطع الصلاة لقطعها الكلب بسائر الألوان. أنا والله ما أنا مجاوب على هذا الاعتراض، جاوبوا أنتوا. إيش تقول يا شيخ أحمد؟ صوت ارفع شوي، حطك على العام. يلا نعم أنه قياس في مورد النص، والقياس في مورد النص باطل. ما لك حق أنك تقول أي قياس ينقض النصوص أو يعارض النصوص. النص خلف فوق راسك، لا إياك أن تعارضه بقياس أو بعقل أو برأي أو باجتهاد. لا اجتهاد في مورد النص، ما لك حق أنك تقول لو كان، ولو كان النص واضح والدليل واضح. إذا لا مناص ولا محيص عن قبول هذه عن قبول هذا القول. فإذا نحن أثبتنا أن مرور هذه الأشياء الأربعة أنه مفسد للصلاة بالدليل، فإذا يخرج عن قولنا مفسدات الصلاة توقيفية، وقد أثبت الدليل أن مما يقطع الصلاة هذا الأمر. ومنها أيضا، انتهى الوقت. طيب بس ما نكمل الفروع القاعدة، بس كم ساعة يا شيخ؟ ثنتين. طيب بس تسمحوا لي أكمل فروع القاعدة. ذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى أن من نفخ أو تنحنح فبان حرفان في نفخه أو تنحنحه فإن صلاته باطلة. هذا ذهب الحنابلة إليه، قالوا من نفخ أو تنحنح في الصلاة فبان حرفان بطلت صلاته. واستدلوا على ذلك بالأدلة التي تنهى عن الكلام في الصلاة، وخالفهم في ذلك بعض أهل العلم فقالوا إنها لا تبطل. ولا جرم أننا مع القول الثاني لا مع القول الأول، لا جرم أن القول الصحيح أن الصلاة بالنفخ والتنحنح لا تبطل حتى وإن بان منها حرفان. هذا القول هو الصحيح، وذلك للدليل الأثري والنظري. أما الأثري فحديث علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. وهذا الحديث حديث حسن صحيح، فدل ذلك على أن النحنحة لا تبطل الصلاة. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نفخ في صلاته، نفخ في صلاته لما عرضت له النار ورأى بعضها يحطم بعضا فخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفخ نفخ في صلاته. والحديث في الصحيح. فدل ذلك أيها الإخوان على أن النحنحة والنفخ في الصلاة ليست من جملة مبطلات الصلاة حتى وإن بان منها حرفا. هذا الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فلأن النفخ والنحنحة حتى وإن بان منها حرفا هل تسمى كلام؟ لغة هل تسمى كلام؟ لو أنك حلفت ألا أتكلم ثم نفخت فبان منك حرفا، حرف الهمزة والأوف، بان منك حرفان الآن، هل عليك كفارة؟ جوابنا لأنك لم تتكلم. ولو أن الإنسان حلف ألا يتكلم ثم تنحنح فبان منه حرف الهمزة والحاء هل عليه كفارة؟ الجواب لا. فإذا هي ليست كلام أصلا، هي ليست كلام، ليست كلاما بالوضع. كذا قال ابن تيمية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع على هذه القاعدة، ذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى أن من أشار إشارة مفهمة في الصلاة فإن صلاته باطلة. يا شيخ، مفسدات الصلاة توقيفية؟ من أشار إشارة مفهمة في الصلاة فإن صلاته باطلة. واستدلوا على ذلك بدليل عقلي، قالوا لأن الإشارة المفهمة منزل منزلة الكلام، فكأنه تكلم في صلاته والكلام في الصلاة يبطلها. فكذا قالوا رحمهم الله تعالى وغفر لهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة وعاملهم بكامل عفوه وكرمه وجوده وإحسانه. ولكن قولهم هذا مرجوح، هذا قولهم مرجوح. فالقول الصحيح أن من أشار إشارة فهم مراده فيها في الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن الإشارة لا تعتبر كلاما ولا تنزل منزلة الكلام إلا في باب الأخرس، في باب التقاضي وفي باب العقود والفسوخ وغيرها، لكن في الصلاة لا، في الصلاة لا. بل دل الدليل على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة. إذا سلم الإنسان عليك وأنت تصلي ماذا تفعل؟ تشير إليه. هذه الإشارة مفهمة ولا غير مفهمة؟ مفهمة، أنك تبي ترد السلام. هل ثبت بها الدليل؟ الجواب نعم. ففي حديث ابن عمر أن النبي أنه سأل بلالا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأنصار حين يصلي وهو يصلي، قال كان يشير بكفه، وفي رواية إشارة بأصبعه، وهما عبادتان من يعني صفتان للعبادة، فمرة تشير بأصبعك ومرة تشير بباطن كفك، هذا كله صحيح وجائز ولا حرج فيه، فهي إشارة مفهمة ومع ذلك صحت الصلاة فيها، صحت الصلاة بها. وفي حديث عند البخاري وغيره من حديث أسماء في صلاة الكسوف، قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس في صلاة الكسوف؟ ما شأن الناس؟ يصلون في غير الوقت، صلوا الصبح، ما صلاة، مب صلاة، مو بوقت صلاة، ما شأن الناس؟ فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، يعني كأنها تقول إيش؟ انظري إلى السماء، إشارة مفهمة، وهي فقيهة من فقهات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية، يعني ما حصل للشمس آية، يعني يصلون من أجل هذه الآية، فأشارت برأسها النعم. بل أيها الإخوان، إذا سهى الإمام ماذا يفعل المأموم؟ سبحان الله، لكن ماذا تفعل المرأة؟ صفق، وهي إشارة مفهمة في الصلاة، وهي إشارة مفهمة في الصلاة. وأوضح من هذا كله في حديث معاوية بن الحكم السلمي اللي قلت إنه واضح ولا يحتاج أن نقوله، حين بنقوله، قال صليت بين أنا أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله ويصلي، قال فرمان القوم بأبصارهم. وهذه إشارة ولا لا؟ قلت واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم، هذه إشارة مفهمة. قال فعرفت، يعني فهمها، قال فعرفت أنهم يصمتونني لكني سكت. طيب هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة؟ طيب هم أشاروا أشارة مفهمة، فدل ذلك على أن ما قاله الحنابلة خلاف الدليل. وتعليلهم ها قياس ورأي في مورد النص، والقياس والرأي في مورد النص باطل. يقول الناظم بزعم عيتك فون ولا اجتهاد عند نص الشارع، وليس منقوضا بمثله فعي. ما في اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص، نص عندك واضح فلا يحتاج أنت إلى اجتهاد. مسألة ذهب ذهب الحنابلة في المشهور عنهم في مذهبهم إلى أن المأموم الواحد إذا صلى عن يسار إمامه مع خلو يمينه فإن صلاة المأموم باطلة، أفسدوا صلاة المأموم ومفسدات الصلاة. أنتم معي إخوان في هذا ولا لا؟ فسد صلاة توقيفية. أعطونا أيها الحنابلة دليلا على بطلان صلاته. قالوا لأنه وقف في غير موقفه الشرعي. الموقف الشرعي في المأموم الواحد وين يقف؟ عن يمين إمامه، وفي المأمومين خلفه. لكن ما في شيء اسمه مأموم واحد يقف عن يسار الإمام، ما في هذا. فإذا هو وقف في غير موقفه الشرعي فكأنه وقف قدام الإمام، صلاته باطل لأنه وقف في غير الموقف الشرعي. ولكن القول الثاني هو القول القاضي بالصحة، بالصحة، وهو القول الصحيح إن شاء الله، لكن مع الكراهة إذا استمر. والدليل على ذلك أن النبي صلى في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، قال ابن عباس فقمت عن إيش؟ عن يساري. افتتح الصلاة وين؟ عن يساري. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني فأدارني حتى أقامني عن يمينه، واستمر في صلاته ولا لا؟ فلو أن صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه باطلة، في اللي كان يحصل كان يأمر ابن عباس مرة أخرى بتكبيرة الإحرام، لكنه بنى على صلاته مما يدل على صحتها. لكن قلنا مع الكراهة لأنه ليس هذا هو موقفه الشرعي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجئت، انتبهوا، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه إلى آخر الحديث. قال ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. الشاهد فعل جابر ليس فعل جبار. فإذا كونه يفتتح الصلاة عن يساره ثم يأخذه ويديره ويبني على صلاته ولا يستأنف تكبيرة الإحرام، هذا دليل على أنها صلاة صحيحة، على أنها صلاة صحيحة. ومن الفروع أيضا الحركة في الصلاة، وأنا ألخصها لكم لأني أشوفكم تروحون تغدون شكل البطون بدأت ها؟ طيب، القول الصحيح في الصلاة أنها تفسد بشروط. الشرط الأول أن تكون من غير جنس الصلاة، يعني أن تكون حركات أجنبية من غير جنس الصلاة، يا تصليح ساعة، يا تصليح غترة، يا تصليح نظارات، يا عبث في جوال، يا عبث في لحية، يا عبث في شوارب، هذا من غير جنس الصلاة. فيخرج وبناء على اشتراط هذا الشرط يخرج الحركات التي هي من جنس الصلاة، هذه ما تبطل الصلاة حتى وإن كثرت، كتكرار ركوعين ناسيا أو جاهلا وهكذا. الشرط الثاني أن تكون كثيرة، أن تكون كثيرة، وبناء على اشتراط الكثرة يخرج الحركات القليلة. واختلف العلماء في الفرقان بين القلة والكثرة، والقول الصحيح أن المعتبر فيها العرف، لا ثلاث حركات ولا أربع حركات ولا سبع حركات، وإنما المعتبر فيها العرف، فما عده العرف من الحركات كثيرا فهو الكثير، وما لا فلا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون متوالية، أن تكون متوالية، بمعنى أنك قد تتحرك في الصلاة حركة تكون كثيرة إذا جمعت وقليلة إذا فرقت. مثل إيش يا جماعة؟ تذكرون مثل إيش؟ وانا نشرح العمدة. مثل إيش يا هيثم؟ يا سلام عليك هيثم، ممتاز ممتاز يا هيثم، أحسنت. وهنا شرحنا في العمدة في حديث سالم بن سعد، تذكرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ألم يكن يتحرك ينزل، لكنها حركات وإن كانت كثيرة بمجموعها لكنها قليلة باعتبار أفرادها، لأنه يفرقها، لأنه فرقها. فالشاهد أيها الإخوان أنه إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في تلك الحركات فإنها تعتبر مبطلة للصلاة، أن تكون حركة أجنبية ليست من جنس الصلاة، وأن تكون كثيرة عرفا، وأن تكون متوالية، وأن تكون متوالية. ومنها أيضا ذهب الحنابلة إلى بطلان صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني أن تكون مفترضا وإمامك متنفل فصلاتك باطلة، ولكن هذا ليس بصحيح بل هو مخالف للدليل الصحيح. فالقول الصحيح صحتها، وسيأتينا في باب الإمامة إن شاء الله تفصيل أكثر لذلك. ومنها أيضا ذهب الأئمة الحنابلة إلى أن من تكلم في الصلاة فإن صلاته باطلة، سواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا أو نسيانا، ما يفرقون الحنابلة رحمهم الله، من تكلم بطلت صلاته. ولكننا نوافقهم في إيش؟ في صورة العمد فقط. وأما في صورة الجهل والنسيان فلا يمكن أن نوافقهم أبدا، لأن موافقتنا لهم على خلاف الدليل، وهي كلام معاوية ابن الحكم السلمي جاهلا ها حرمة الكلام في الصلاة، وقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. ومنها أيضا ما حكم الالتفات في الصلاة؟ أقول باختصار الالتفات إذا كان ناقلا للصدر والوجه عن القبلة نقلا تاما فإنه مبطل للصلاة لفوات شرط الاستقبال. إذا كان الالتفات يفضي إلى خروج الوجه والصدر كاملا عن القبلة فإنه حينئذ يفوت شرط الاستقبال، يفوت شرط الاستقبال، فهذا التفات يبطل الصلاة مطلقا. وأما إذا كان الالتفات يسيرا بالوجه فقط في الصلاة فإنه مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكنه لا يعتبر مبطلا للصلاة لعدم فوات شرط الاستقبال. ولذلك سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طليعة عينا على المشركين، فكان يصلي ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب الذي يأتي منه هذا الطليعة تحسبا لإتيانه وانتظارا له، واستمر في صلاة عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوم من الأيام، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال أقيم الصلاة، قال أقيم، فصلى بهم أبو بكر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتخطى الصفوف جعل الناس يسبحون، أبو بكر قدام ما يدري وش قال، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن أثبت في مكانك، فحمد الله أن يعني يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فلم يبطل صلاته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له عثمان بن أبي العاص في صحيح الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال شكوت قال قلت يا رسول الله إن الشيطان تفلت علي، قد حال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ألبسها علي في الصلاة، يعني شو سوي يا رسول الله؟ قال فإذا أحسسته فابصق عن يسارك ثلاثا، والبصق عن اليسار يستلزم إيش؟ الالتفات، فتبصق تلتفت وتبصق وتستمر في الصلاة. فهذا الالتفات لا يخرج الصدر عن جهة القبلة ولا يبطل شرط الاستقبال، فهو مكروه إلا إذا كان لحاجة فلا حرج فيه. فإذا الالتفات إذا كان بالصدر والوجه تماما فإنه يبطل الصلاة، وإذا كان بالوجه فقط ولم يخرج عن مسامتة القبلة فإنه مكروه إلا إذا كان لحاجة. هذا هو التفصيل الذي تتآلف به الأدلة ويجتمع به شملها. ومنها تكرار الفاتحة. من عجائب ما قرأت في مفسدات الصلاة أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من كرر الفاتحة مرتين فإن صلاته باطلة. عجيب هذا، مفسدات الصلاة توقيفية، هذا يبين لك أهمية هذا الضبط، مفسدات الصلاة توقيفية. فبعض العلماء زعم أنه كرر، قال طيب وش دليلهم؟ دليلهم عجيب، قالوا أرأيت لو كرر الركوع متعمدا؟ طيب لو كرر الركوع وهو ركن بطلت صلاته، كذلك لو كرر الفاتحة وهي ركن بطلت صلاته. هذا دليل قوي ولا لا؟ لا مو قوي، لأن الذي تبطل الصلاة بتكرره إنما هو الركن الفعلي لا الركن القولي. الركن الفعلي هو الذي تبطل الصلاة بتكرره، وأما تكرار الركن الفعلي فإنه لا يؤثر في نظم الصلاة. ولذلك فالقول الصحيح أن من كرر الفاتحة فإنه لا حرج عليه، لا نقول جائز لكن لا حرج عليه، إن حكمنا بالكراهة لعدم ثبوت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن أن نفسد الصلاة، أن نفسد الصلاة، الجواب لا، الجواب لا. من عجائب ما رأيت أيضا ما حكاه أبو العباس رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال أبو العباس قالوا يعني جمع من أهل العلم إن سبح الإمام أكثر من ثلاث تسبيحات بغير رضا المأمومين بطلت صلاته. يا ساتر، يعني في الركوع ثلاث تسبيحات بس، تزيد لازم تستأذنهم، هذا عجيب يا أخي، هذا أنا أقول إنه عبث في الصلاة، ما يجوز أبدا أن نبطل الصلاة التي هي الركن الثاني بمجرد ذلك. ولذلك فالقول الصحيح، ولذلك قال أبو العباس قدس الله روحه فهذا قول باطل محدث، لم يقله أحد من الأئمة. قلت وهذا القول الذي قاله هذا البعض إنما يدل على شدة التجاسر في إثبات ما ليس بثابت شرعا. هذا كثير يعني, هذا كثير. وبهذه الفروع ننتهي ولله الحمد والمنة, ولعل الضابط قد وضحت معالمه وبانت مراسمه. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.